سورة القيامة من أولها. يا رب. سورة القيامة سورة مكية نزلت بعد سورة القارعة، آيتها 40 آية، آيتها 40 آية في العد الكوفي، و39 آية في العد المدني، وهي السورة رقم 75 من أول المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، والقراءة الثانية لا أقسم بيوم القيامة، دي قراءة البزي عن ابن كثير بخلف عنه. خلف عنه يعني إيه؟ يعني له وجه آخر. لما نقول بخلف عنه يعني إيه؟ يعني له وجه آخر، وجه آخر زي باقي القراء. يبقى البزي له وجهان في قراءة هذه الآية، وجه زي باقي القراء لا أقسم بيوم القيامة، والوجه الآخر تفرد به فيه لا أقسم بيوم القيامة. تفضل يا سيدي. ولا أقسم بالنفس اللوامة. نعم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب، والقراءة الثانية أيحسب بكسر السين، اللي يقول أيحسب بفتح السين ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر، باقي القراء يقول أيحسب. يلا يا سيدي. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نعم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. نعم. يسأل أيان يوم القيامة. وليفجر هنا يعني يستكشف المستقبل، منها الفجر، يعني يسأل أيان يوم القيامة، هو عايز يعرف إمتى يوم القيامة. طب ما أنت عمرك أول ما تموت قامت قيامة، شوف أنت هتعمل إيه الوقت. عشان كده واحد لما سأل النبي عن يوم القيامة قال له إيه ماذا أعددت له، انشغل بما تعده لها بدل ما تنشغل بموعده. فهمت؟ فلا احنا قاعدين منتظرين المسيح الدجال، ولا احنا قاعدين منتظرين سيدنا عيسى ابن مريم ينزل، ولا منتظرين حاجة. احنا مشغولين فيما أقامنا الله فيه، نعبد الله فيما أقامنا الله فيه، اللي ينزل ينزل واللي يظهر يظهر، وكل حاجة لها وقتها. لكن انا ما ضيعش عمري قاعد انتظر وبعدين ما اعملش حاجة. فهمت؟ افرض انا عمري انقضى ولسه ما نزلوش، اعمل انا ايه؟ ابقى خسرت. عشان كده ماذا اعددت له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا اعددت له؟ ما تشغلش نفسك، في ناس قاعده منتظر المسيح الدجال قرب ينزل، وفي واحد شاف في المنام ان المهدي المنتظر اتولد، واحد تاني قال انه مش كل ده، وتخش على النت بقى ويوتيوب وشغلانه ساعات طويله تشغل الشباب، في حين ان هو لو قضى وقته في حفظ القران او في اتقان ما اقامه الله فيه بدل ما يسمع مثل هذه المقاطع احسن، لان هيسمع هذه المقاطع يشوش نفسه، وفي الاخر تبص تلاقيه يجي له احساس ان هو ايه، لا عايز يتعلم ولا عايز يتجوز ولا عايز يعمل مشروع، ولا بس خلاص بقى ليه محتوم. ده بيقول له خلاص المسيح الدجال ظهر ومش عارف المهدي قرب مش عارف ايه، ويقعد يعيش في اوهام غريبه الشكل. ادي يريد الانسان ليفجر امامه، عايز يعطل الاعمال من اجل ايه؟ التنقيب عن موعد يوم القيامه. لا ما تعطلش الاعمال ده. شوف ليفجر امامه يسال اين يوم القيامه. فليفجر هنا مش معناه من الفجر يعني والفجور، لا، ده معناه استكشاف واستطلاع المستقبل. فهمت ازاي؟ فيضيع وقته في هذا، ويتصل بتوع النجوم وبتوع البتاع، ويقرا الفنجال ويرمي الودع، ويقعد يقرا كفه ويقرا كافاه ويقرا، كل ده تضيع وقته. فهمت ازاي؟ كل ده ما تضيعش وقتك. يريد الانسان ليفجر امامه يسال اين يوم القيامه. فعايز تسال اذا برق البصر وخسف القلب. طب وبعدين هتستفيد ايه بقى لما يحصل ده كله انت ما عملتش؟ فهمت ازاي؟ افرض قامت يوم القيامه دلوقتي وعرفت ميعاده وانت ما عملتش، هتستفيد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أعددت له. فهمت؟ يلا يا سيدي. فإذا برق البصر بارقان، والمدنيين يقروها بارقا بفتح الراء. فإذا برق البصر المدنيين هو نافع وابو جعفر. يلا. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أهو ساعتها بقى اللي قاعد يفجر أمامه وما عملش حاجة، هيقول ساعتها طب أين المفر يا أمامه؟ تعمل إيه؟ إيه المهرب؟ إلى أين تذهب؟ فاهم؟ ففوق بقى، فوق بقى واشتغل بقى وبطل تنبلة وكسل ونوم. فاهم؟ يلا يا تنبل. كلا لا وزر. مش أنت يعني. الإنسان التنبل مش أنت. انت لا انت مش تنبغ. يلا. يا ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. نعم. بل الانسان على نفسه بصيرة. يعني حيشهد على نفسه. الانسان حيشهد على نفسه. يلا. ولو القى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فين الألف؟ علينا. إن علينا جمعه وقرآنه. الآيتين دول آية واحدة في العبد المدني. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. دول يبقوا آية واحدة، وعشان كده مكان السبعتاشر تبقى ستاشر. عشان كده هتلاقي في الآخر في العبد المدني سورة القيامة 39. يلا يا سيدي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم. ثم إن علينا بيانه. ألا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. المكي والبصريان يقول كلا بل يحبون بالياء، بل يحبون العاجلة. هو المكي والبصريان. وتذرون الآخرة يقولوا برضو ويذرون الآخرة. يبقى يحبون العاجلة ويذرون الآخرة بالياء في الموضعان، ده للمكي والبصريان والشامي. يلا يا سيدي. وجوه يومئذ ناظرة. أيوة. إلى ربها ناظرة. نعم. ووجوه يومئذ باسرة. نسأل الله السلامة. أظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. نعم. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق. أهو اللي قاعد يسأل أين يوم القيامة ويفجر أمامه بيفكروا بلحظة موته. هتموت ويحطوا رجليك على بعض ويشيلوك ويدفنوك. وبعد كده تلاقي نفسك فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولى، ما عملتش حاجه، استفدت ايه؟ فهمت؟ فالايه كلها ماشيه على نسق واحد للي يفهم، فلازم تراعي السياق في الايات عشان تفهم تقول تتعظ وما تضيعش وقتك. الناس بتدفع اموال طائله علشان تستكشف الغيوب، وفي اصلا مكاتب لاستطلاع الغيوب، ده اللي بيحصل. واخد بقى وناس بقى اللي يقرا الكف واللي يقرا الودن، حتى الودن في ناس يقعدوا يقول لك انا اعرف الغيب من تجاعيد ودنك. وتروح اوروبا اماكن غريبه وفي امريكا تدفع تذكره مش عارف بألف دولار علشان ايه؟ يقرا حظك من بطن رجلك او من كف ايدك، وكلهم نصب نصابين وبعدين بيضيعوا وقتهم وعرافين. ضيعش وقتك، انت مؤمن محترم مسلم، عرفت النبي وعرفت الحق وعرفت القرآن، فلا تسير خلف هؤلاء الجهل. فهم؟ يلا يا سيدي. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ايوه. ثم ذهب الى اهله يتمطى. بالدلع يا يلا يا. اولى لك فاولى. ثم اولى لك فاولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. نعم. ألم يك نطفة من منجي يمنى. حفص يعقوب يقولها يمنى وباقي القراء تمنى من مني تمنى. يلا يا سيدي. ثم كان علقة فخلق فسوى. أيوة. فجعل منه الزوجين الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى قادر سبحانه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر الله.